من يتبع ومن يشاقق مش من يشاقق ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه تبقى اسم ايه منصور. لكن ان عملت شرط يبقى لازم تكذب نبقى يشاقق ونعطف ونقول ويتبع هات الجواب بقى نوليه مش كده ونصليه نحذف حرف الايه نحذف حرف الال نوليه ما تولى اولا ولي معناها قربة تقول فلان ولي فلان يعني بقى ايه قريب منه فليتبع غير سبيل المؤمنين نقول له والله ايه الله يملها لك بركة مع السلامة يا اخوه نقربه منه نقربه ايه من الله نكله الى ما ايه ولذلك بقى نيجي دي في الجزئية نيجي في القمة الإيمانية نقول انا اغنى الشركاء عن الشرك لان اللي يحتاج الى شركة ده مين اللي فيه زاوية ضعف وعايز شريك يقويه بالله واحد يشارك واحد على تجارة كده الا اذا كان ما عندوش المال الكافي لادارة التجارة واحد يشارك واحد على عمل يبقى مش شارك انا اغنى الشركاء عن الشرك لان لي قوة فاعلة لا تحتاج الى معونة فانا اغنى الشركاء عن ايه عن الشرك فمن اشرك معي شيئا اقوم انا اعمل له ايه قول له خذ خلص انا مش عايزك وروح لكلك فمن اشرك معي شيئا فهو ايه انا اغنى الشركاء عن الايه عن لان الشركة اول ما تشهد ان دي عجز في ناحية بده قوام ناحية انا اغنى عن الحكاية فمن اشرك معي ايه شيئا نقول له ايه انت له كذلك نوليه ما تولى نقول الله يملأ لك ايه الله يملأ لك بركة ومع ذلك نقول نوليه ما تولى نقربه من مراده اللي هو عايزه لان احنا عارفين ان هو مش هينتفع به واكبر مقلب منا فيه اننا نوليه ما تولى الله لكن عطائي الذي بدأتك به يا عبدي مش هرجع فيه الاسباب التي امرتها ان تخدمك ان فعلتها مش هقول لها يا اسباب كفي عن خدمة فلان بس انا هقربك للي انت بتحبه خلاص ويبقى اكبر عقوبة مني لك انني ايه انني قربتك له تعال قوي لكن فضلي عليك بابتداء النعمة الممدة في كوني مش هقول لها انقبضي عنه برضو يا اسباب ظلي في خدمته يا شمس اديله الضوء والحرارة يا هواء هب عليه يا ارض اديله من عناصرك الخير يا اذا حرسك وبذر فيك اديله الخير يبقى ما رجعتش في ايه في عطاء نولي من كان يريد حرص الاخرة نجد له في ايه ومن كان يريد حرص الدنيا نوليه ايه نؤته منها نقول له خدها اشبع بيه خد انما ملكش في الاخرة ايه من نصيب كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا مش كان العطاء على المؤمن بس ده نمد العطاء لمين لو لم يكن لله الا هذه المسألة لكانت كافية بان نلتحم به ونحبه نوليه ما تولى وبعد ذلك نصله جهنم وساءت ايه مصيرة بالله مصير ايه يبقى شكله ده ان الله لا يغفر ان يشرك به دي من ضمن الايات اللي تميزت بها سورة الايه سورة النساء كده ان تجتنبوا وان اخر ان الله لا يغفر ان ايه ان يشرك دي اسمها الخيانة الايه الخيانة العظمى طبعا الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن انسان لم تحدث له توبة عن الشرك فيؤمن لان خلاص الايمان يجب ايه يجب ما قبله ومن عظمة الايمان انه حين يؤمن بالله وتخلص النية في ايمانه وبعد ذلك جاءه قدر الله بالموت

مسألة وجود الله دي ما يقدروش يجدوا فيها أبدا، إنما يعملوا له شركة، يعملوا له إيه؟ طب لو فيه واحد ينكر الحكاية دي خالص مش ألوهية أو ده الكفر، يبقى الشرك هو بيعمل إيه؟ برضه بيؤمن بمين؟ بس نوش إيه؟ نوش إيه؟ ولذلك شوفوا بقى سيدنا إبراهيم، فإنهم عدو لي الأصنام كده، إلا رب العالمين. الله، إنهم عدو لي إلا رب العالمين، يبقى ده استثنى من إيه؟ لا يستثنى إلا من داخل في المستثنى. إنهم يعمل إيه؟ اللي انتوا بتعبدوه ومأمنين بيه انهم اله، كل دول مين؟ عدو ليه الا رب العالمين. يبقى كأنهم كانوا بيؤمنوا بالله بس حاطينه وياه مين؟ شريك. فاللي غير ربنا عدو ليه، الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقيني الى اخره. يبقى اذا الشرك انك انت ما انتش غادر قضيه وجود الله دي، ما انتش غادر عليها عدو. فتخلي برضه الله وتجيب وياه ايه؟ شريك. تجيب وياه ايه؟ شريك. طيب الشريك دي بتعبدوه، بيعبدوه بقى يشوفوا ايه عايز ايه. ولذلك لما ينزلقوا في الجدل يقول لك ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. لو قالوا ما نذبح لهم الا ليقربونا الى الله زلفى كانت يمكن تبقى معقوله شويه، انما ده اثبتوا لهم عباده، اثبتوا لهم ايه؟ عباده. يبقى ما تنفع ولا ما تنفعش؟ تبقى ما تنفعش. هات بقى اللي بيعبدوه بقى ويستمعوا له ويدعوه في مصائبهم وبتاع، قال ايه؟ ما يدعون من دونه ان بمعنى ما، ساعه ما تشوف ان كده، لان ايه مره تبقى ايه؟ مره تبقى شرطيه ان تذاكر تنجح، ومره تبقى نفي، مره تبقى ايه؟ ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. يعني ايه؟ والذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. يعني ايه؟ ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم. تبقى ان بمعنى هنا ايه؟ بمعنى ما، نفي. ان يدعون من دونه الا اناثا، الا اناث. ده انتوا عندكم كل شيء ضعيف تكلون المرأة. ولذلك هو لما خطبكم قال ايه؟ او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نتكلم عن المرأة، ده انتوا بتدعوا اناث، والاناث دي في عرفكم انتم ما بتعملش نصر ولا بتعمل دفاع. ولذلك وما ادري ولست اخال اب، اقوم ال حصن ام نساء؟ قوم يعني مين؟ رجال، لانهم هم الذين يقومون في المشاكل. اقوم ال حصن ام ايه؟ ام نساء. فانتوا بتدعوا ايه؟ اناث. يا ترى اناث دي لانها ضعيفه، ام قال لك ولا كانوا بيقولوا ده الملائكه بنات الله وكانوا يعبدون الملائكه؟ طب يا اخي لما ربنا يبقى له بنات ويبقى له بنين، اشمعنى لما تيجي تقسمهم وتعملوا ان ربنا البنات؟ قال ايه الحكايه بتاعتكم؟ طب ادوا لمن خلق الجنس الاقوى. ولذلك قال تلك اذا قسمه ايه؟ قسمه ضيزه. ده كلام على الاول. ولا ان يدعون الا اناثا، ان الاصنام اللي كانوا بيعبدوها كلها لما تنظر الى اسمائها تجدها كلها اسماء مؤنثه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وفيه أسافي وفيه إيه؟ نائلة. الله، كلها إيه؟ أنتم بتدعوا إيه؟ إناث. يا ترى الأصنام اللي أنتم بتدعوها دي إناث؟ ولا أنتم بتدعون نساء والنساء لا ينصرون ولا يدفعون؟ كلام بده يثبت إن اللي أنت بتدعيه ما يغنيكش ولا ينفعك ولا يضرك زي النسوان تمام. ولا هم الاصنام بس باسماء مين؟ ولا هي الملائكه لانهم قالوا منهم ايه؟ بنات الله. ان يدعون الا ايه؟ الا اناثا، وان يدعون الا شيطانا مريدا.